Remix by Diesel Music Queens. هكري وقشش توصيل ببلاش من غير دخان ولا نار. واحد سايف فيها ورايا والتاني لقم محضار. سايف في موم ولا حمل كبير وبلاوي كتير انا. الحلفة غير الحال طيب تدور عليها. ونزل مغدرة لمواز الطبيعية الأسباب. او عيش مطبوح قلبي ومجروح او موت زي الأخلاق. ونشعل بحنا اللي جرالك وراح فين التالي دي. كان مساعد زي الإنسان كان صح صح قلبي. ناصر يا حاسي احنا المدفعجية. والخير موجود عايش مولود يا لما الصفونية. والخير موجود عايش مولود يا لما الصفونية. انا مش شاحتر واخد وقتر واتركوا بالمشوار. وبقلب حديد وبحزم زيد واحد دي الطيار. ولا كنت بزيد ولا عمري كنت محبوط ويا افكار. واغير من حواليا كتير واحد وادعها في التعبير. وبنفس الابداع بالتغيير وبنفس الابداع بالتغيير. يا ريت قلوبنا نصفيها والحب يكون عايش فيها. يا ريت قلوبنا والحب يكون عايش فيها. من غير خير من غير احسان ونفسي فيها نعليها. واقول الغنوة ومتمول واقدر واعيش على قد الحال. بلادي يا بلد الحرية ونرد الظلم على الظالمين. لولادي ودي احلى دية. والرأي عادي ليك وليا ولا حد يتحكم فيا. ولا حد يتحكم فيا. صح صح يا ضميري هنسوينا ونخلي الناس محتاجة. ما بقتش الفرقة معانا خلاص اعصابنا بقت تلاجة. حالكم يا ناس ما بقاش بيصير شر من فازت مليانة بالمرأة. بلدي فيكي أصغر ما فينا محترم. Remix by Diesel Music Queens.